من عيون التراث العربي، أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني. يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين. يعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمارها ويدل على سرائرها ويبرز مكنون طمائرها، وبه أبان الله تعالى الإنسان من سائر الحيوان ونبه فيه على عظيم الامتنان. فقال عز من قائل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه، ولا يصح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل تمائمة، ولا تعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها، واستوت القضية في موجودها وفانيها. نعم، ولا وقع الحي الحساس في مرتبة الجماد، ولا كان الإدراك كالذي ينافيه من الأضداد، ولا بقيت القلوب مقفلة على ودائعها، والمعاني مسجونة في مواضعها، ولا صارت القرائح عن تصرفها معقولة، والأذهان عن سلطانها معزولة، ولما عرف كفر من إيمان وإساءة من إحسان، ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين وذم وتهجين. ثم إن الوصف الخاص به والمعنى المثبت لنسبه أنه يريك المعلومات بأوصافها التي وجدها العلم عليها، ويقرر كيفياتها التي تناولها بالمعرفة إذا سمت إليها. وإذا كان هذا الوصف مقوم ذاته وأخص صفاته، كان أشرف أنواعه ما كان فيه أجلى وأظهر وبه أولى وأجدر. ومنها هنا يبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان، ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان. ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة ليس بمجرد اللفظ، كيف والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التآلف، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب. فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق، وأبطلت نضضه أي نظمه ونظامه الذي عليه بني وفيه أفرغ المعنى وأجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد وبناسقه المخصوص أبان عن المراد، نحو أن تقول فيه: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، منزل قفا ذكرى من نبكي حبيب. أخرجت هذا البيت وهذا الشكل من كمال البيان إلى محال الهذيان، نعم، وأسقطت نسبته من صاحبه، وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل ونسب يختص بمتكلم. وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم بيت شعر وفصل خطاب هو ترتيبها على طريقة معلومة وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة. وهذا الحكم عن الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس والمنتظمة فيها على قضية العقل، ولن يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصص في ترتيب وتنزيل. وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة وأقسام الكلام المدونة، فقيل من حق هذا أن يصدق ذات، ومن حكم ما ها هنا أن يقع هنالك، كما قيل في المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول، حتى حضر في جنس من الكلم بعينه أن يقع إلا سابقا، وفي آخر أن يوجد إلا مبنيا على غيره وبه لاحقا، كقولنا إن الاستفهام له سطر الكلام، وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن تزال عن الوصفية إلى غيرها من الأحكام. فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نسرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول حلو رشيق وحسن أنيق وعذب سائغ وخلوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده وفضل يقتدحه العقل من جنابه. وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك في المعنى وكونه من أسبابه وذواعيه، فلا يكاد يعد نمطا واحدا، وهو أن تكون اللفظة مما يتعرفه الناس في استعمالهم ويتداولونه في زمانهم، ولا يكون وحشيا غريبا أو عميا سخيفا سخفوا بإزالته عن موضوع اللغة وإخراجه عما فرضته من الحكم والصفة، كأن تقول العامة أشغلت وأن فسد، وإنما شرطت هذا الشرط فإنه ربما استسخف اللفظ بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ، كما يحكى من قول عبيد الله بن زياد لما دهش افتحوا لي سيفي، وذلك أن الفتح خلاف الإغلاق، فحقه أن يتناول شيئا هو في حكم المغلق والمسدود وليس السيف بمسدود، وأقصى أحواله أن يكون كونه في الغمد بمنزلة كون الثوب في العكم. والعكم نمط تجعل المرأة فيه ذخيرتها كالدولاب مثلا، والدرهم في الكيس والمتاع في الصندوق والفتح في هذا الجنس يتعدى أبدا إلى الوعاء المسدود على الشيء الحاولة لا إلى ما فيه، فلا يقال افتح الثوب، وإنما يقال افتح العكم وأخرج الثوب وافتح الكيس. وها هنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة وقبل إتمام العبرة أن الحسن والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس إلى ما يناجى فيه العقل والنفس، ولها إذا حقق النظر مرجع ذلك ومنصرف فيما هنالك منها التجنس والحشو. من عيون التراث العربي أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني. وأول فصول هذا الكتاب يتحدث فيه المؤلف عن التجنيس والحشو، فيقول أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا، ولم يسكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا. أتراك استضعفت تجنيس أبي تمام في قوله ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم مذهب، واستحسنت تجنيس القائل حتى نجا من خوفه وما نجا، وقول المحدث ناظراه فيما جنى ناظراه أودعاني أمت بما أودعاني، لأمر يرجع إلى اللفظ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت في الثاني، ورأيتك لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفا مكررة تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة، ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها، فبهذه السريرة صار التجنيس وخصوصا المستوفى منه المتفق في الصورة من حلى الشعر ومذكورا في أقسام البديع. فقد تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن، ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به، وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه، إذ الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها، وقد كانت المعاني هي المالكة سياستها والمستحقة طاعتها، فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبيعته، وذلك مظنة الاستكراه، وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للشين أي للتكلف. ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع ولزموا سجية الطبع أمكن في العقول وأبعد من القلق وأوضح للمراد وأفضل عند ذوي التحصيل وأسلم من التفاوت وأكشف عن الأعراض وأنصر للجهة التي تنحو نحو العقل وأبعد من التعمل الذي هو ضرب من الخداع والتزويق والرضا بأن تقع النقيصة في نفس الصورة وذات الخلقة إذا أكثر فيها من الوشم والنقش وأثقل صاحبها بالحلي والوش قياس الحلي على السيف الددان أي السيف الذي لا يقطع والتوسع في الدعوة بغير برهان كما قال المتنبي إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما هو اسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ويقول ليبين، ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع معناه في عمياء وأن يوقع السامع من طلبه في خط عشواء، وربما طمس بكثرة ما تكلفه على المعنى وأفسده كمن ثقل العروس بأصناف الحلي حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها. فإذا أردت أن تعرف مثالا فيما ذكرت لك من أن العارفين بجواهر الكلام لا يعرجون على هذا الفن إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته، وإلا حيث يأمنون جناية منه عليه وانتقاصا له وتعويقا دونه، فانظر إلى خطب الجاحظ في أوائل كتبه هذا، والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع، فإنها تروى وتتناقل تناقل الأشعار، ومحلها محل النسيب والتشبيب من الشعر الذي هو كأنه لا يراد منه إلا الاحتفال في الصنعة والدلالة على مقدار شوط القريحة والإخبار عن فض القوة والاقتدار على التفنن في الصنعة. قال الجاحظ في أول كتابه الحيوان: جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة سببا وبين الصدق نسبا وحبب إليك التشبث وزين في عينيك الإنصاف وأذاقك حلاوة التقوى وأشعر قلبك عز الحق وأودع صدرك برد اليقين وطرد عنك ذل اليأس وعرفك ما في الباطل من الذلة وما في الجهل من القلة. فقد ترك أولا أن يوفق بين الشبهة والحيرة في الإعراب، ولم ير أن يقرن الخلاف إلى الإنصاف ويشفع الحق بالصدق، ولم يعني بأن يطلب لليأس قرينة تصل جناحه، وشيئا يكون رديفا له، لأنه رأى التوفيق بين المعاني أحق والموازنة فيها أحسن، ورأى العناية بها حتى تكون إخوة من أب وأم، ويذرها على ذلك تتفق بالوداد على حسب اتفاقها بالميلاد، أولى من أن يدعها لنصرة السجع وطلب الوزن أولاد علة عسى، ألا يوجد بينها وفاق إلا في الظواهر. فأما أن يتعدى ذلك إلى الضمائر ويخلص إلى العقائد والسرائر ففي الأقل نادر. أولاد عسى هم الأشقاء، وأولاد العلامات وهم لأمهات مختلفة وأبوهم واحد، وأولاد الأخيار بالعكس. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: وبعض قريض القوم أولاد علة، يكد لسان الناطق والمتحفظ. وعلى الجمل فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولا. ومنها هنا كان أحلى تجنيس تسمعه أعلى وأحقه بالحسن وأولى، ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه، أو ما هو لحسن ملائمته، وإن كان مطلوبا بهذه المنزلة وفي هذه الصورة، وذلك كما يمثلون به أبدا من قول الشافعي رحمه الله. وقد سئل عن النبيذ فقال: أجمع أهل الحرمين على تحريمه. ومما تجدوه كذلك في قول البحتري: يعشى عن المجد الغبي ولن ترى في سؤدد أربا لغير أريب. وقوله: فقد أصبحت أغلب تغلبيا على أيدي العشيرة والقلوب. ومما هو شبيه به قوله: وهوى هوى بدموعه فتبادرت نسقا يطآن تجلدا مغلوبا. وقوله: ما زلت تقرع باب بابك بالقنا وتزوره في غارة شعواء. وقوله: ذهب الأعالي حيث تذهب مقلة فيه بناظرها حديد الأسفل. ولست تجد هذا الضرب يصرف في شيء ويستمر كثرته واستمراره في كلام القدماء، لقول أحدهم: وما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة وبهيمة مهملة. وإن أنت تتبعته من الأثر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تثق كل الثقة بوجودك له على الصفة التي قدمت، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقوله صلوات الله عليه: لا تزال أمتي بخير ما لم تر الفيء مغنما والصدقة مغرما. وقوله: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظا اجتلب من أجل السمع وترك له ما هو أحق بالمعنى منه وأبر به وأهدى إلى مذهبه. وقد تبين من هذه الجملة أن المعنى المقتضى اختصاص هذا النحو بالقبول هو أن المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع، بل قاده المعنى إليهما وعبر به الفرق عليهما، حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه في شبيه بما ينسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره والسجع النافر. ولن تجد أيمن طائرا وأحسن أولا وآخرا وأهدى إلى الإحسان وأجلب للاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ، فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس إلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ما يزينها. فأما أن تضع في نفسك أنه لا بد من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين، فهو الذي أنت منه بعرض الاستكراه وعلى خطر من الخطأ، والوقوع في الذم، فإن ساعدك الجد كما ساعد في قوله أودعاني أمت بما أودعاني، وكما ساعد أبا تمام في نحو قوله وأنجدتم من بعد اتهام ذلكم فيا دمع أنجدني على ساكني نجدي، وقوله هن الحمام فإن كسرت عيافه من حائهن فإنهن حمام. فذاك وإلا أطلقت ألسنة العيب وأفضى بك طلب الإحسان من حيث لم يحسن الطلب إلى أبحش الإساءة وأكبر الذنب، ووقعت فيما ترى من ينصرك لا يرى أحسن من ألا يرويه لك، ويود لو قدر على نفيه عنك، وذاك كما تجده لأبي تمام إذ أسلم نفسه لتكلف. ومن ذلك قول الشاعر سيف الأنام الذي سمته هيبته لم تحزن أهل الأرض مخترمة، إن الخليفة لما صال كنت له خليفة الموت في مجارة أو ظلمة، قرت بقرآن عين الدين وانتشرت بالأشترين عيون الشرك فاصطلم. وحتى نصل إلى قول البحتري لئن صدقت عنا فردت أنفسه صواد إلى تلك الوجوه الصوادف، وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من عواصم والباء من قواضب أنها هي التي أمضت وقد أرادت أن تجيئك ثانية وتعود إليك مؤكدة. فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذا وذلك أن تختلف الكلمات من أولها لقول البحثري بسيوف إيماضها أوجار للأعادي ووقعها آجار، وكذا قول المتأخر وكم سبقت منه إلى عوارف ثنائي من تلك العوارف وارف. ويختتم عبد القاهر الجرجاني هذا الفصل بحديث بسيط عن الحشو فيقول وأما الحشو فإنما كره وذم وأنكر ورد لأنه خلى من الفائدة ولم يخل منه بعائدة، ولو أفاد لم يكن حشوا ولم يدعو لغوا، وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعا من القبول أحسن موقع ومدركا من الرضا أجزر حظ. ذاك لإفادته إياك على مجيئه مجيء ما لا يعول في الإفادة عليه ولا طائل للسامع لديه، فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترقبها، والنافلة أتتك ولم تحتسبها، وربما رزق الطفيلي ظرفا يحظى به حتى يحل محل الأضياف الذين وقع الاحتشاد لهم والأحباب الذين وثق بالأنس منهم وبهم. من عيون التراث العربي أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني. ويحدد المؤلف هدفه من هذا الكتاب فيقول واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تتفق وتختلف ومن أين تجتمع وتفترق وأفضل أجناسها وأنواعها وأتتبع خاصها ومشاعها وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل وتمكنها في نصابه وقرب رحمها منه أو بعدها حين تنسب عنه، وكونها كالحليف الجاري مجرى النسب أو الزنيم الملصق بالقوم لا يقبلونه ولا يمتعضون له ولا يذبون دونه. وإن من الكلام ما هو شريف في جواره كالذهب الإبريز الذي تختلف عليه الصور وتتعاقب عليه الصياغات، وجد المعول في شرفه على ذاته وإن كان التصوير قد يزيد في قيمته ويرفع في قدره. ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة، فلها ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقد وأثر الصنعة باقيا معها لم يبطل، قيمة تغلو ومنزلة تعلو، وللرغبة إليها انصباب وللنفوس بها إعجاب، حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابها وضامت الحادثات أربابها وفجعتهم فيها بما يسلب من حسنها المكتسب بالصنعة وجمالها المستفاد من طريق العرض، فلم يبقى إلا المادة العارية من التصوير والطينة الخالية من التشكيل، سقطت قيمتها وانحطت رتبتها، وعادت الرغبات التي كانت فيها زهدة وأوسعتها عيون كانت تطمح إليها إعراضا دونها وصدا، وصارت كمن أحظاه الجد بغير فضل كان يرجع إليه في نفسه وقدمه البخت من غير معنى يقضي بتقدمه. ثم أفاق فيه الدهر عن رقبته وتنبه لغلطته فأعاده إلى دقة أصله وقلة فضله، وهذا غرض لا ينال على وجهه وطلبه ولا تدركه كما ينبغي إلا بعد مقدمات تقدم وأصول تمهد، وأشياء هي كالأدوات فيها حقها أن تجمع، وضروب من القول هي كالمسافات دونه يجب أن يصار فيها بالفكر وتقطع. وتحدث المؤلف بعد ذلك عن التشبيه والتمثيل والاستعارة فيقول: وأول ذلك وأولاه وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصاه القول على التشبيه والتمثيل والاستعارة، فإن هذه أصول كثيرة كأن جل محاسن الكلام إن لم نقل كلها متفرعة عنها وراجعة إليها، وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتها وأقطار تحيط بها من جهاتها، ولا مثل قولهم الفكرة مخ العمل، وقوله وعر أفراس الصبا ورواحلة، وقوله السفر أو السفر ميزان القوم، وقول الأعرابي كانوا إذا اصطفوا سفرت بينهم السهام، وإذا تصافحوا بالسيوف قفز الحمام. والتمثيل كقوله أي النابغة الذبياني: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. ويؤتى بأمثلة إذا حقق النظر في الأشياء يجمعها الاسم الأعم، وينفرد كل منها بخاصة من لم يقف عليها كان قصير الهمة في طلب الحقائق، ضعيف المنة في البحث عن الدقائق، قليل التوق إلى معرفة اللطائف، يرضى بالجمل والظواهر، ويرى ألا يطيل سفر الخاطر، ولعمري إن ذلك أروح للنفس وأقل للشغل، إلا أن من طلب الراحة ما يعقب تعبا، ومن اختار ما تقل معه الكلمة وما يفضي إلا أشد الكلفة. وذلك أن الأمور التي تلتقي عند الجملة وتتباين لدى التفصيل وتجتمع في وحدة ثم يذهب بها التشعب ويقسمها قبيلا بعد قبيل، إذا لم تعرف حقيقة الحال في تلاقيها حيث التقت وافتراقها حيث افترقت، كان قياس من يحكم فيها إذا توسط الأمر قياس من أراد الحكم بين الرجلين في شرفهما وكرم أصلهما وذهاب عرقهما في الفضل، ليعلم أيهما أقعد في السؤدد وأحق بالفخر وأرسخ في أرومة المجد، وهو لا يعرف من نسبتهما أكثر من ولادة الأب الأعلى والجد الأكبر، لجواز أن يكون واحد منهما قرشيا أو ثميما، فيكون في العجز على أن يبرم قضية في معنى ويبين فضلا أو نقصا في منتهاهما في حكم من لا يعلم أكثر من أن كل واحد منهما آدمي ذكر أو خلق مصور. ويتحدث المؤلف عن منهجه في هذا الكتاب فيقول: واعلم أن الذي يجيبه ظاهر الأمر وما يسبق إليه الفكر أن نبدأ بجملة من القول في الحقيقة والمجاز، ونتبع ذلك القول في التشبيه والتمثيل، ثم ننسق ذكر الاستعارة عليهما ونأتي بهما في أثرهما، وذلك أن المجاز أعم من الاستعارة، والواجب في قضايا المراتب أن يبدأ بالعام قبل الخاص، والتشبيه كالأصل في الاستعارة، وهي شبيهة بالفرع له أو صورة مقتضبة من صوره، إلا أنها هنا أمورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة وبيان صدر منها والتنبيه على طريق الانقسام فيها، حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حالها ويقف على سعة مجالها عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخرين فوفى حقوقهما وبين فروقهما، ثم ننصرف إلى استقصاء القول في الاستعارة. أما الاستعارة فيتحدث عنها المؤلف فيقول: اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية. وتنقسم الاستعارة قسمين، أحدهما ألا يكون لنقله فائدة، والثاني أن يكون له فائدة. فالقسم الأول، وأنا أبدأ بذكر غير المفيد، فإنه قصير الباع قليل الاتساع، ثم أتكلم على المفيد الذي هو المقصود. وموضع هذا الذي لا يفيد نقله حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة والتنوق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليها، كوضعهم بالعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان، نحو وضع الشفة للإنسان والمشفر للبعير والجحفالة للفرس ومشاكل ذلك من فروق، وربما وجدت في غير لغة العرب وربما لم توجد. فإذا استعمل الشاعر شيئا منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعاره منه ونقله عن أصله، وجاز به موضعه كقول العجاج: وفاحما ومرسنا مسرجة، يعني أنفا برق كالسراج. والمرسم في الأصل للحيوان لأنه الموضع الذي يقع عليه الرسن. وقال الآخر يصف إبلا: تسمع للماء كصوت المسحلي بين وريديها وبين الجحفلي. وقال آخر: والحشو من حفانها كالحنظلي. فأجرى الحفان على صغار الإبل وهو موضوع لصغار النعام. وقال آخر: فبتنا جلوسا لدى مهرنا ننزع من شفتيه الصفارة. فاستعمل الشفة في الفرس وهي موضوعة للإنسان. فهذا ونحوه لا يفيدك شيئا لو لزمت الأصل لم يحصل لك، فلا فرق من جهة المعنى بين قوله من شفتيه وقوله من جحفلتيه لو قاله، إنما يعطيك كلا الاسمين العضو المعلوم فحسب. بل استعارها هنا بأن تنقصك جزءا من الفائدة أشبه، وذلك أن الاسم في هذا النحو إذا نفيت عن نفسك دخول الاشتراك عليه بالاستعارة دل ذكره على العضو وما هو منه. أما المفيد من هذه الاستعارة فقد بان لك باستعارته إفادة ومعنى من المعاني وغرض من الأغراض، ولولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك، وجملة تلك الفائدة وذلك الغرض التشبيه، إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهاية ومذاهبه تتشعب حتى لا نهاية، ولا يمكن الانفصال منه إلا بفصول جمة وقسمة بعد قسمة. وأنا أرى أن أقتصر الآن على إشارة تعرف صوره على الجملة بقدر ما تراه، وقد قابل خلافه الذي هو غير المقيد فيتم تصورك للغرض والمراد، فإن الأشياء تزداد بيانا بالأضداد. ومثال قولنا: رأيت أسدا وأنت تعني رجلا شجاعا، ورأيت بحرا تريد رجلا جوادا، ورأيت بدرا وشمسا تريد إنسانا مضيء الوجه متهللا، وسللت سيفا على العدو تريد رجلا ماضيا في نصرتك أو رأيا نافذا وما شكل ذلك. فقد استعرت اسم الأسد للرجل، ومعلوم أنك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك، وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد في بطشه وإقدامه وبأسه وشدته وسائر المعاني المركوزة في طبيعته مما يعود إلى الجرأة. وهكذا أفدت باستعارة البحر سعته في الجود وفيض الكف، وبالشمس والبدر ما لهما من الجمال والبهاء والحسن المالي للعيون والباهر للنواظر. وإذ قد عرفت المثال في كون الاستعارة مفيدة على الجملة وتبين لك مخالفة هذا الضرب للضرب الأول الذي هو غير المفيد، فإني أذكر بقية قولي ما يتعلق به، أعني بغير المفيد، ثم أعطف على أقسام المفيد وأنواعه وما يتصل به ويدخل في جملته من فنون القول بتوفيق الله عز وجل، وأسأله عز اسمه المعونة، وأبرأ إليه من الحول والقوة، وأرغب إليه في أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل برضاه ومصروفا عما يؤدي إلى سخطه. من عيون التراث العربي، أسرار البلاغة، للإمام عبد القاهر الجرجاني. ونمضي مع عبد القاهر الجرجاني في كتابه ونصل إلى فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل وضروب الحقيقة والتخيل. يقول: اعلم أن الحكم على الشاعر بأنه أخذ من غيره وسرق واقتدى بمن تقدم وسبق لا يخلو من أن يكون في المعنى صريحا أو في صيغة تتعلق بالعبارة، ويجب أن نتكلم أولا عن المعاني، وهي تنقسم أولا قسمين: عقلي وتخيلي، وكل واحد منهما يتنوع. فالذي هو العقلي على أنواع: أولها عقلي صحيح، مجراه في الشعر والكتابة والبيان والخطابة، مجرى الأدلة التي تستنبطها العقلاء والفوائد التي تثيرها الحكماء، ولذلك تجد الأكثر من هذا الجنس منتزعا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم، ومنقولا من آثار السلف الذين شأنهم الصدق وقصدهم الحق، أو ترى له أصلا في الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن القدماء. يقول ابن الرومي: وما الحسب الموروث لا در دره بمحتسب إلا بآخر مكتسب. ولعامر ابن الطفيل: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفي السر منها والصريح المهذب، فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. معنى صريح محض يشهد له العقل بالصحة ويعطيه من نفسه أكرم النسبة، وتتفق العقلاء على الأخذ به والحكم بموجبه في كل جيل وأمة، ويوجد له أصل في كل لسان ولغة، وأعلى مناسبة وأنوارها وأجلها وأفخرها قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقوله عليه السلام: يا بني هاشم لا يجيء للناس بالأعمال ويجيئوني بالأنساب. وذلك أنه لو كانت القضية على ظاهر يغتر به الجهل ويعتمده المنقوص لأدى ذلك إلى إبطال النسب أيضا وإحالة التكثر به والرجوع إلى شرفه، فإن الأول لو عدم الفضائل المكتسبة والمساعي والشريعة ولم يبن من أهل زمانه بأفعال تؤثر ومناقب تدون وتسطر لما كان أولا، ولكان العلم من أمره مجهلا، ولما تصور افتخار الثاني بالانتماء إليه وتعويله في المفاضلة عليه، ولكان لا يتصور فرق بين أهل أن يقول: هذا أبي ومنه نسبي، وبين أن ينسب إلى الطين الذي هو أصل الخلق أجمعين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال محمد بن الربيع الموصلي: الناس في صورة التشبيه أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصله شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فهذا كما ترى باب من المعاني التي تجمع فيها النظائر وتذكر الأبيات الدالة عليها، فإنها تتلاقى وتتناظر وتتشابه وتتشاكل، ومكانه من العقل ما ظهر لك واستبان ووضح واستنار. وكل امرئ يولي الجميل محببه، صريح معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب، وإنما له ما يلبسه من اللفظ ويكسوه من العبارة وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه والكشف أو ضده. وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. بل قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقول المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، معنى معقول. لم يزد العقلاء يقضون بصحته، ورى العارفون بالسياسة الأخذ بسنته، وبه جاءت أوامر الله سبحانه، وعليه جرت الأحكام الشرعية والسنن النبوية، وبه استقام أهل الدين دينهم، وانتفى عنهم أذى من يفتنهم ويضرهم، إذ كان موضوع الجبلة ألا تخلو الدنيا من الطغاة الماردين والغواة المعاندين الذين لا يعون الحكمة فتردعهم، ولا يتصورون الرشد فيكفاهم النصح ويمنعهم، ولا يحسون بنقائص الغي والضلال وما في الجور والظلم من الضاعة والخبال، فيجد لذلك مس ألم يحبسهم على الأمر ويقف بهم عند الزجر، بل كانوا كالبهائم والسباع لا يوجعهم إلا ما يخرق الأبشار من حد الحديد وسطو البأس الشديد، فلو لم تضع لأمثالهم السيوف ولم تطلق فيهم الحتوف لما استقام دين ولا دين ولا دنيا، ولنال أهل الشرف ما نالوه من الرتبة العليا، فلا يطيب الشرب من منهل لم تنفع عنه الأقذاء، ولم تقر الروح في بدن لم تدفع عنه الأدواء. ومن قول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وأما القسم التخييلي فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدق، وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفي، وهو مفتن المذاهب كثير المسالك، لا يكاد يحصر إلا تقريبا ولا يحاط به تقسيما وتبويبا. ثم إنه يجيء طبقات ويأتي على درجات، فمنه ما يجيء مصنوعا قد تلطف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق حتى أعطي شبها من الحق، وغشي رونقا من الصدق باحتجاج بخيل وقياس يصنع فيه ويعمل. ومثاله قول أبي تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة في قدره، وكان الغني كالغيث في حاجة الخلق إليه وعظم نفعه، وجب بالقياس أن ينزل عن الكريم نزول ذلك السيل عن الطود العظيم. ومعلوم أنه قياس تخيل وإبهام لا تحصيل وإحكام، فالعلة في أن السيل لا يستقر على الأمكنة العالية أن الماء سيال لا يثبت إلا إذا حصل في موضع له جوانب تدفعه عن الانصباب وتمنعه عن الانسياب، وليس في الكريم والمال شيء من هذه الخلال. وأقوى من هذا في أن يظن حقا وصدقا وهو على التخيل قوله: الشيب كره وكره أن يفارقني، أعجب بشيء على البغضاء مودود. هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة، لأن الإنسان لا يعجبه أن يدركه الشيب، فإذا هو أدركه كره أن يفارقه، فتراه لذلك ينكره ويكرهه، على أن إرادته أن يدوم له، إلا أنك إذا رجعت إلى التحقيق كانت الكراهة والبغضاء لاحقة للشيب على الحقيقة. فأما كونه مرادا ومودودا فمتخيل فيه وليس بالحق والصدق، بل المودود الحياة والبقاء. إلا أنه لما كانت العادة جارية بأن في زوال رؤية الإنسان للشيب زواله عن الدنيا وخروجه منها، وكان العيش فيها محببا إلى النفوس، صارت محبته لما لا يبقى له حق الشيب كأنها محبة للشيب. ومن ذلك صنيعهم إذا أرادوا تفضيل شيء أو نقضة أو مدحة أو ذمة، فتعلقوا ببعض ما يشاركه في أوصاف ليست هي سبب الفضيلة والنقيصة، وظواهر الأمور لا تصحح ما قصدوه من التهجين والتزيين على الحقيقة، كما تراه في باب الشيب والشباب كقول البحتري: وبياض الباز أصدق حسنا إن تأملت من سواد الغراب. وليس إذا كان البياض في الباز آنق في العين وأخلق بالحسن من السواد في الغراب. وجب لذلك ألا يذم الشيب ولا تنفر منه طباع ذوي الألباب، لأنه ليس الذنب كله لتحول الصبغ وتبدل اللون، ولا أتت الغواني ما أتت من الصد والإعراض لمجرد البياض، فإنهن يرينه في قباطي مصر فيأنسن، وفي أنوار الروض وأوراق النرجس الغض فلا يعبسن. فما أنكرن بيضاد الشعر في الفتى لنفس اللون وذاته، بل لذهاب بهجاته وإدباره في حياته. وإنك لترى الصفرة الخالصة في أوراق الأشجار المتناثرة عند الخريف وأقبال الشتاء وهبوب الشمال، فتكرهها وتنفر منها، وتراها بعينها في إقبال الربيع في الزهر المتفتق وفيما ينشئه ويوشيه من الديباج المونق، فتجد نفسك على خلاف تلك القضية وتمتلئ من الأريحية، ذلك لأنك رأيت اللون حيث السماء والزيادة والحياة المستفادة، وحيث أبشرت أرواح الرياحين وبشرت أنواع التحاسين، ورأيته في الوقت الآخر حين ولت السعود وأقشر العود وذهبت البشاشة والبشر وجاء العبوس والعسر. هذا ولو عدم البزي فضيلة أنه جارح وأنه من عتيق الطير لم تجد لبياضه الحسن الذي تراه، ولم يكن المحتج به على من ينكر الشيب يذمه ما تراه من الاستظهار، كما أنه لولا ما يهدى إليك المسك من رياه التي تطلع إليه الأرواح وتهش لها النفوس وترتاح لضعفت حجة المتعلق به في تفضيل الشباب، وكما لم تكن لعلة في كراهة الشيب وبياضه، ولم يكن هو الذي غض عنه الأبصار ومنحه العيب والإنكار، كذلك لم يحسن سواد الشعر في العيون لكونه سوادا فقط، بل لأنك رأيت رونق الشباب ونضارته وبهجته وطلاوته، ورأيت بريقه وبصيصه يعدانك الإقبال ويريانك الاقتبال ويحضرانك الثقة بالبقاء ويبعدان عنك الخوف من الفناء. وإنك لترى الرجل وقد طعن في السن وشعره لم يبيض، ولكنه على ذلك قد عدم إبهاجه الذي كان وعاد لا يزين كما زان، وظهر فيه من الكمود والجمود ما يريكه غير محمود. وهكذا قوله: والصارم المصقول أحسن حالة يوم الوغى من صارم لم يسقل. احتجاج على فضيلة الشيب، وأنه أحسن منظرا من جهة التعلق باللون، وإشارة إلى أن السواد كالصدأ على صفحة السيف، فكما أن السيف إذا صقل وجلي وأزيل عنه الصدأ ونقي كان أبهى وأحسن وأعجب إلى الرأي وفي عينه أزين، كذلك يجب أن يكون حكم الشعر في انجلاء صدأ السواد عنه وظهور بياض الصقال فيه، وقد ترك بأن يفكر فيما عدا ذلك من المعاني التي يكره لها الشيب ويناط بها العيب. وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة، أن يجعل اجتماع الشيئين في وصف علة الحكم يريدونه، وإن لم يكن في المعقول ومقتضيات العقول، ولا يؤخذ الشاعر بأن يصحح كون ما جعله أصلا وعلة كما ادعاه فيما يبرم أو ينقض من قضية، وأن يأتي على ما صيره قاعدة وأساسا ببينة عقلية، بل تسلم مقدمته التي اعتمدها بينة، كتستمين أن عائب الشيب لم ينكر منه إلا لونه، وتناسينا سائر المعاني التي لها كره ومن أجلها عيب. وفي الفصل الكثير والكثير والكثير. أسرار البلاغة للإمام عبد الله.